أين الذي بنى مع خالص. عند العلماء قاعدة جليلة جدا جدا تنفع الإنسان في كل شيء، وهو أن اليقين لا يزول بالشك. هذه قاعدة من أمهات القواعد، القواعد الفقهية تقريبا الذي تحصل منها الآن 100 قاعدة، 100 قاعدة فقهية هذه، لكن 5 منها قواعد كليات، قواعد كبار جدا. والقاعدة هذه يحسن حفظها ويحسن فهمها، لأن تجمع لك صور كثيرة من الجزئيات، تجمعها لك تريحك، يعني حتى ولو ما مرت عليك المسألة ولا جت تقدر تطبقها وتدخلها تحت القاعدة وتستريح، يعني تنفعك تجمع لك علوم كثيرة أنت ما تعرف. من هذه القواعد العظام الجليلة أن اليقين لا يزول بالشك. عندك يقين وطرأ عليك شك، لا تعتمد على الشك، لا يزول اليقين، لا يزول اليقين، مطمئنة إليه النفس، هذا هو اليقين. اليقين مطمئنة إليه نفسك، إذا كانت نفسك مطمئنة إن هذا هو الصواب، هذا هو اليقين، هذا اليقين. طرأ عليك شكوك وظنون، لا انسف انفس، لا تنظر إليه، لا تنظر إليها أبدا. أنت خابر نفسك متطهر، خابر نفسك تقول ما أدري خرج مني شيء، ما خرج مني شيء، ما أدري أنا نقضت الوضوء أو ما نقضت الوضوء. ما دام ما عندك يقين فالأصل طهارتك باقية، الأصل من طهارتك باقية، اعكسها. أنت خابر أنك غير متطهر، تقول ما أدري أنا توضيت بعد ذلك أو ما توضيت، لا، قل أني ما توضيت، ابن على اليقين اللي عندك. مثلا الثياب الأصل فيها الطهارة، المياه الأصل فيها الطهارة، الأراضي الأصل فيها الطهارة، هذه الأصل فيها الطهارة، فلا يزول هذا الأصل بوجود شك. يمكن أحد بال فيها، يمكن أحد قضى فيها حاجته، يمكن هذا الثوب إنه ثوب النجس، يمكن هالبقعة بقعة النجسة، يمكن كذا، لا أبدا. ابن على ما عندك من يقين. مثلا عندك يقين انك طفت 7 مرات، تقول يمكن انه 6، ما دام عندك يقين لا تقول يمكن، اترك الشك، اترك هذا الشك. صليت مثلا الظهر 4 ركعات، تقول يمكن انه 3، يمكن ما صليت الا 3، لا، ما دام انه يمكن عندك يقين اترك كل الشكوك اللي تعترضك، وانت عندك يقين، عندك يقين، فهذه لا تنظر اليه. هذه هي قاعدة. هنا قاعدة ثانية، وهو أن الشك بعد العبادة لا يلتفت إليه. أنت الشك إذا كنت في أثناء العبادة ولا عندك يقين، نعم ارجع. يعني تقول أنا ما أتوضأ الآن، تقول ما أدري أنا استنشقت وما استنشقت، ما دامت في أثناء الوضوء استنشق، أو تقول ما أدري غسلت وجهي ولا ما غسلت وجهي، اغسل وجهي، اغسل، لكن ما دامت في أثناء العبادة. لكن بعد ما فرغت قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، يمكن ما غسلت وجهي، يمكن ما مسحت رأسي، يمكن ما مسحت، لا، اطرح الشكوك ذي كله. فالأصل إن العبادة الصحيح، الأصل صحة العبادة، هذا الأصل فيه، ولا تنظر إلى أي عبادة تنتهي منها ثم جاءك الشكوك هل هي صحيحة أو ما صحيحة، ناقص أو غير ناقص، لا تلتفت إلى الشكوك بعد الفراغ من العبادة. إذا كانت لا في أثناء العبادة، في أثنائها إلى الآن ما انتهت منها ولا كثرت عليك الشكوك دائما، فهذه اقطع الشك باليقين. أما ما دام بعد الفراغ من العبادة فأنت لا تنظر إليها في حال من الأحوال. قولوا اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة يمسكها الإنسان معه، ما دام عندك يقين لا تلتفت إلى الشكوك. عندنا شيء اسمه الشك، وعندنا شيء اسمه غلبة ظن، وعندنا شيء اسمه وهم. كل واحد كل هذول كلهم ما يصل إلى درجة اليقين، ما يصل إلى درجة اليقين. غلبة الظن عندك ما عندك يقين، لكن عندك شيء راجح الراجح ذا اسمه غلب الظن، هذا يسمى غلب. أنت ما عندك يقين لكن ترجح بذهنك وترجح بعقلك وعندك من القرائن إن هذا كذا، هذا اسمه غلبة ظن. والشرع كل أغلبه مبني على غلبة الظن، الشرع مبني أغلبه على غلبة الظن، ما هو كثير اليقين فيه. أما الشك، الشك مستوي الأمرين، لا هذا ولا هذا، متردد، ما عندك مرجح، ما عندك مرجح، شاك. هذا أيضا لا تلتفت إليه بجانب اليقين. عندك وهم، الوهم أقل من هذا، يعني أقل من الشك، الشك أرجح منه، أيضا لا تلتفت إلى هذه. فالذي لا يصل إلى درجة اليقين سواء كان وهم أو سواء كان شك أو سواء كان غلب الظن، لا تلتفت إليه ما دام عندك اليقين. فاليقين لا يزول بالشك. ولهذا قال: وإن شك في نجاسة ماء أو غيره من الطاهرات، أو شك في طهارته، أي طهارة شيء علمت نجاسته قبل الشك، بنى على اليقين الذي علمه قبل الشك، قبل الشك. ومن أدلة هذا الحديث الذي في الصحيحين أن رجلا قال يا رسول الله إني أحس أنك أنه خرج مني شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ريح، يعني حتى تتيقن. وما دام أن المسألة الشك وظن وإنها ما وصلت درجة اليقين، فأنت هذه كلها وساوس شيطانية لا تلتفت إليها، لا تلتفت إليها. هذه من الأدلة عليه، بنى على اليقين الذي علمه قبل الشك. ولو مع سقوط عظم أو روث شك في نجاسته، كشف الروث، شف الروث في الماء، شف العظام فيه. طيب ايش دراك ان هذا الروث انه روث حيوان نجس، حمار او بغل، ايش دراك؟ ما دام ما تدري فالاصل طهار. كشف العظام، طيب ايش دراك ان هذه العظام ميتة او عظام حمار او عظام نحو ذلك، ما تدري عن هذا. ما دام انك ما تعلم حتى لو موجود شيء من القرائن لا تلتفت الى ذلك. قال: ولو مع سقوط عظم موجود بالماء او روث شك في نجاسته. لما هذا؟ قال: لأن الأصل بقاؤه على ما كان عليه، الأصل بقى ما كان على ما كان، الأصل بقى الطهارة على الطهارة، ما نخرج من هذا إلا بيقين مثل، لأننا نشاهد النجاسة محل. وإن أخبره عدل بنجاسته وعين السبب لزم قبول خبره. إذا جاك إنسان ثقة وقال هذا الماء نجس، ولا يكفي كلامه حتى يقول لك نجس بكذا، بالنجاسة الفلانية، لأنه في بعض الناس يصير عنده وسوسة ويظن أي شيء ينجس الماء. لا، اسأل يقول منين نجس، نجس مني فين؟ إلى ما أخبرك الأصل طهار، إلى ما قال لك إن هذا في حظم حيوان نجس أو في روث نجس أو في حذرة نجسة أو نحو ذلك، قال أصل الطهارة. إلا إذا بيّن لك وعلمك وإنسان ثقة وبيّن لك سبب التنجس، فهذا تقبل خبره، تقبل خبره. أما إذا كان لا، ما عين السبب أو المخبر غير ثقة، فأنت لا تلتفت إلى كلامه. قال: وإن أخبره عدل بنجاسته وعين السبب لزم قبول خبره. وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما إن لم يمكن تطهير النجس بالطهور، فإن أمكن بأن كان هذا الطهور قلتين فأكثر وكان عنده ماء يسعهما وجب تطهيرهما واستعمالهما. عندك مائين، واحد طهور وواحد نجس، وشاك، شاك ما تدري أيهما الطهور وأيهما النجس، اجتنبه لا تستعمل شيء، لأنك إذا استعملتهم كلهم يقين أنك استعملت واحد نجس منه، فأنت نجس نفسك، فأنت اجتنبهما كذا أبدا. لكن هذا القول على قول إن الماء النجس، إن الماء ينجس بمجرد الملاقات، بمجرد الملاقات. أما إذا قلنا إن الماء لا ينجس إلا بالتغير، حين ما عندنا أشكال، إن كان الماء متغير فهو نجس وإن كان متغير فهو طهو. إذن المائين كلاهما طهو، كل من المائين طهو ما دام أننا نختار هذا القول، وهو أن النجس لا يكون نجس إلا إذا تغير صفة من صفاته، إما لونه أو طعمه أو ريح. إذا تغير، ما دام أننا لا نجد ريح ولا نجد لون ولا نجد طعم للنجاسة، فالأصل طهور. إذا لا يمكن أنه يشتبه علينا الطهور بالنجس. عاد على هذا القول بأن النجس بأن الماء ينجس بمجرد الملاقات، على الأخذ بهذا القول، إن كان إذا كان أمكن أنك تطهر النجس بالطهور بأن يكون عندك إناء واسع وتخلطهم كله، تخلطهم والطهور يروح يطهر النجس، اخلطهما وتوضى منه، اخلطهما وتوضى بهما. قال وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما، إن لم يمكن تطهير النجس بالطهور، فإن أمكن ما هي طريقة؟ قال بأن كان هذا الطهور قلتين، لازم يكون كثير فأكثر، وكان عنده إناء يسعهما وجب خلطهما واستعمالهما قال ولم يتحرى، أي لم ينظر أيهما يغلب على ظنه أنه الطهور فيستعمله ولو زاد عدد الطهور. قوله ولم يتحرى لم، هذه إشارة خلاف، هذه إشارة خلاف. في قول آخر جيد أنه يتحرى، يجتهد يشوف أين النجس وأين الطاهر، يتحرى، فإذا اجتهد ووقع اختياره على أن أحد المائين هو الطهور استعمل هذا. ولم يتحرى أي لم ينظر أيهما يغلب على ظنه أنه الطهور، قال يغلب على ظنه. شوف إن الأحكام الشرعية كثير منها تبنى على غلبة الظن، على غلبة الظن، ولم يغلب على ظنه. ولم يتحرى أي لم ينظر أيهما يغلب على ظنه أنه الطهور فيستعمله ولو زاد عدد الطهور، يعني لو كان ثلاثة أواني أربعة أواني واحد منهما نجس، ويعدل إلى التيمم إن لم يجد غيرهما، يعني إذا كان لا يمكن عد خلطهن ولا يمكن تطهير النجس بالطاهر منهما بالطهور منهما، فهو يتركهم ويعدل يتيمم كأنه عادم للماء، قال ويعدل إلى التيمم إن لم يجد غيرهم. ولا يشترط التيمم، ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما، لأنه غير قادر على استعمال الطهور، أشبه ما لو كان الماء في بئر لا يمكنه الوصول إليه. يقول لا ينثرهن عاد، يقول أنا كيف أتيمم والماء قدام، هذا قدر وهذا قدر. يقال له لا، ما دام إن الماء أن واحد منهم نجس والآخر طهور، فأنت اعدل التيمم ولو كان موجودا، أنت تعتبر الآن في حالتك هذه غير قادر على استعمال المائين، غير قادر. أشبه ما يكون أنك عند بئر، فلا تستطيع الوصول إلى الماء، تقول عندي ماء ما يصح أني أتيمم، فين الماء؟ في جوف البئر، ما تستطيع النزول إليه. فأنت لو كان ضيوف كنت تشاهد الماء وتراه تعدل إلى التيمم. فهكذا إذا صرت عندك ماءين أحدهما نجس والثاني طهور ولا يمكن تطهير النجس بالطهور، فأنت تعدل إلى التيمم وتيمم وتصلي وصلاتك صحيحة. قال ويعدل إلى التيمم إن لم يجد غيرهما، ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما، لأنه غير لأنه يقول خلطهما يصير النجسات كله، عاد يصير كل منهما أنه نجس. لأنه غير قادر على استعمال الطهور، أشبه ما لو كان الماء في بئر لا يمكنه الوصول إليه. وكذا لو اشتبه مباح بمحرم فيتيمم إن لم يجد غيرهما، عنده ماءين، عنده قربتين، وحده له أو وحده ما هي له حرام، لكن ما يدري اللي له من اللي ما هي له، ما يعرف ما يعرف وحده مشروبة أو مغتصبة ولا يدري، يعدك إلى التيمم ولا يدري. لأن الوضوء بالماء المغصوب ما يصح، تتوضأ بماء مغصوب، تتطهر بماء مغصوب ما تصح طهارته، لازم أن يكون الماء طهور مباح، فإذا كان نجس أو كان محرم ما صحت الطهارة به، لأن الطهارة ركن شرط من شروط الصلاة، شرط من شروط الصلاة لازم أن تكون الطهارة بمباح. أما تصلي بثوب مغصوب أو تتوضأ بماء مغصوب هذا لا يصح، هذا لا يجوز. فيتيمم إن لم يجد غيرهم، ويلزم من علم النجس إعلام من أراد أن يستعمله، يعني إذا كان عاد عندك أحد يعرف النجس من الطهور منهما يجب عليه يخبره، يجب عليه وترى هذا الماء نجس، وترى هذا الماء طهور تطهر منه، أو هذا الماء محرم وهذا الماء مباح، يجب عليه إخباره، يجب عليه أنه يخبره، مثل إنسان يرى يصلي إلى غير القبلة يجب عليه إعلامه. وإن اشتبه طهور بطاهر أمكن جعله طهورا به أم لا، توضأ منهما وضوءا واحدا ولو مع طهور بيقين، إيش يعمل؟ قال من هذا غرفة ومن هذا غرفة، ويعم بكل واحدة من الغرفتين المحل، وصلى صلاة واحدة. قال في المغني، قال في المغني والشرح بغير خلاف نعلمه، يعني يقول إذا كان عنده ماء، هذا كله على القول بأن هناك ماء طاهر غير مطهر، عنده ماء أحدهما طهور والثاني طاهر، وحنا علمنا من كلام المؤلف أن الطاهر هذا لا يرفع الحدث، تتوضأ بماء طاهر غير طهور ما يرفع حدث، كذا على ماذا؟ لا يرفع حدث، الحدث لا يزال باقي، عندك ماءين ماء طهور يرفع الحدث، ماء طاهر لا يرفع الحدث، لكن ما تدري أي، ما تدري أي. الطاهر هذا يجوز استعماله في المباح في العادات، ويجوز شربه ويجوز ملامسته، يعني الطاهر ما هو نجس، أما الطهور هو الذي يرفع الحدث. طيب أنت لو توضعت من هذا الطاهر ما ارتفع حدث، ما يرتفع إلا من هذا الطهور، لكن ما تدري أي، ما تدري هل هذا الطاهر أو هذا الطهور، ما عندك خبر، إيش تسوي؟ قال يتوضأ وضوءا واحد، يأخذ من هذا غرفه ويغسل وجهه، يأخذ من هذا غرفه ويغسل وجهه، يتمضمض من هذا ثم يتمضمض هكذا حتى ينتهي الوضوء، يصير عندنا يقين أنه توضأ بماء طهور. قال لك ليش ما يروح يتوضأ وضوء كامل من هذا، توضأ ويكمل ثم يعدل ويتوضأ من هذا ويكمل؟ قال لك لا ما أسكل ليه، قال والله يوم يتوضأ هذا نيته ما هي قوية، ما يدري هو صحيح له وضوء ولا ما هو وضوء، إذا صار الوضوء كامل من هنا، وإن جال هذا نفس الشيء، فإذا كان وضوءين فأحد كل واحد من الوضوءين توضأ ونيته ما هي جازمة على أن هذا الوضوء هو الذي رفع حدث وأن هذا الوضوء هو الذي صح، إذا لا يخل يخلط، يأخذ من هذا يصير الوضوء نية واحد، نية الوضوء واحد فقط، يأخذ من هذا غرفه ويأخذ من هذا غرفه. وحنا تقدم لنا إنه يكفي غرفة واحد، أما الثاني والثالثة في مستحبات ما هي واجبة، يعني أنت حتى ولو كنت تتوضأ بماء طهور زال الحدث بالغسلة الأولى من وجهك، يعني زال عنه الحدث بالغسلة الأولى، زال الحدث من الفم والأنف بالتمضمض والاستنشاق بالمرة الأولى، جت الثانية وجت الثالثة ما رفع عن حدث لكن مستحبة مستحبة، فهكذا هذا إذا غرف من هذا. قال طيب عندنا ما نعلم، قلنا هذه طهارة شرعية، يعني الغسلة الثانية والغسلة الثالثة وإن كان ما هي رافعات للحدث إلا أنها طهور شرعي، طهور شرعي، فالنبي توضأ مرة واحدة ومرتين وثلاث، ولهذا قال قال وإن اشتبه طهور بطاهر، اشتبه عليه ولا يميز طهور بطاهر، أمكن جعله طهورا به أولى، توضأ منهما وضوءا واحدا ولو مع طهور بيقين، من هذا غرفة ومن هذا غرفة، ويعم بكل واحد من الغرفتين المحل، ما هو تغسل من هذا بعض العضو وتغسل من الثاني بعض العضو، لا، اغسل من هذا كامل العضو واغسل من الثاني كامل العضو، لا اثنين. وصلى صلاة واحدة، لأن الحدث ارتفع عنه، وصلى صلاة واحدة، قال في المغني والشرح بغير خلاف نعلم، يعني هذا إجماع أهل العلم، إجماع أهل العلم. فإن احتاج أحدهما للشرب تحرى وتوضى بالطهور وتيمم ليحصل له، يقول قال والله هذا برية وهو محتاج للماء، ما هو بالجعد ينفذ الماء، يغرف من هذا ويغرف من هذا، يبي يغرف غرفة واحدة، يبي يقتصر على الواجب. قال والله إذا وصلت المسألة إلى هذه الحال، وإن الماء إنه شحيح عليه، وإن ما عنده ماء ومحتاج إليه، يتحرى يجتهد ويتحرى ويتوضى بالذي يترجح عنده أنه هو الطهور، يترجح يتوضى بذلك، ثم مع هذا يتيمم خشية أنه صلى أنه توضأ بماء طاهر غير مطهر، يتيمم ثم يصلي ليحصل له اليقين، يصير عنده يقين أن التطهر، أنه تطهر للصلاة. انتهينا من الماء، الثياب، عنده ثياب نجسة أو ثياب محرمة، ولا يدري النجس من المحرم، ما هو عارف إيش يعمل. قال وإن اشتبه الثياب طاهرة بثياب نجسة يعلم عددها، يدري أن النجسات ثلاثة ثياب هي أن نجسة، أو المحرمات ثلاثة، يدري عن عدده، يعلم عددها، أو اشتبه ثياب مباحة بثياب محرم يعلم عددها، إيش يسوي؟ قال صلى في كل ثوب صلاة، يفسخ ويسل لما يكمل عدد النجس كله، ثم يزيد صلاة حتى يصل عنده يقين، إذا صار النجس ثلاثة وصلى أربع مرات يعني علم يقين أنه صلى صلاة واحدة بثوب طاهر. نعم، واجتبه يصلى كل ثوب صلاة بعدد النجس من الثياب أو المحرمة ينوي بها الفرض احتياط، كما نسي من صلاة من يوم وزاد على العدد صلاة ليؤدي فرضه بيقين. يقول مثل إنسان الناس له فرض، ناس صلاة تكبر، ما يقول أنا نسيت يوم الجمعة، أنا يوم الجمعة في وحدة من الفروض الخمس ما صليت، لكن والله ما أدري هي الفجر هي الظهر هي العصر هي المغرب، عندي يقين أني إحدى الصلوات ما صليت، فاتت علي ولا، لكن ما أدري. نقول صل صلوات اليوم كل، ابتدها من الفجر والظهر للعصر للمغرب، لرج صل حتى تتيقن أنك صليت الصلاة المنسية أو المتروكة بيقين. هذا كله من باب الاحتياط، من باب أن الإنسان يحتاط. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ما له لزوم يكرر الصلوات، ما له لزوم تكرير هذه الصلوات بعدد النجس أو بعدد المحرم، يكفي أنه يجتهد يتحرى يشوف هذا ويشوف الثوب ويجتهد، والمجتهد إن أصاب له أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، يجتهد. فإذا وقع اختياره واجتهاده على ثوب منهم أن هذا هو الطاهر أو أن هذا هو المباح، صلى فيه صلاة واحدة ويكفي. وإن الله سبحانه وتعالى ما تعبدنا بأننا نكرر الصلوات أبدا بحال من الأحوال، ولهذا قال وزاد على عدد صلاة ليؤدي فرضه بيقين. فإن لم يعلم عدد النجسة أو المحرمة لازمه أن يصلي في كل ثوب صلاة حتى يتيقن، يصلي بعد كله أنه صلى في ثوب طاهر ولو كثرت. ولا تصح في ثياب مشتبهة مع وجود طاهرة يقينا، يقول عاد إذا كان عنده ثياب طاهرة متيقنها فلا يجوز أنه يكرر الصلوات هذه، لا، يعدل إلى اليقين، يعدل اليقين فيصلي به، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه وصلي فيه، حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر ولو كثرات. ولا تصح، يعني لا تصح الصلاة في ثياب مشتبهة مع وجود ثياب طاهرة يقينا. وكذا حكم أمكنة ضيقة، يعني لا قدر الله محبوس في مكان ضيق ما يجي له ثلاثة في ثلاثة، لكن يدري إن واحد من أركان هذا المكان فيه نجاسة ولا يدري أيه، يصلي بالركن هذه ويصلي بالزاوية هذه وبالزاوية هذه حتى عدد الصلوات، حتى إنه يؤدي صلاة بيقين أنه صلاها في بقعة طاهرة. وعند شيخ الإسلام كما تقدم أنه يتحرى المكان الطاهر ويصلي فيه صلاة واحدة وتكفي. طيب إذا كان المكان واسع، حبوس في مكان واسع، في حوش أو في موحوش لكن في صالة كبيرة جدا، وقال ويصلي في واسعة حيث شاء، إذا كانت المكان واسع لا ما يتحرى ولا يجتهد ولا يكرر الصلوات، وإنما يصلي في أي مكان كان من هذه البقعة الواسعة. يقول ولم يتحر، أيضا لا يتحر ليه؟ قال لك والله الأصل الطهارة، الأصل في الأشياء الطهارة، هذا الأصل في البقاع، الأصل فيها الطهارة، المياه الأصل فيها الطهارة، الثياب الأصل فيها الطهارة، ما دام الأصل في الطهارة وهو في مكان واسع فليصلي في أي مكان شاء، سواء في هذا المكان أو في هذا المكان، وصلاته صحيحة. ويصلي في هذا الكلام اللي تقدم لنا هذا كله عن المياه، والمياه هذه تقدم لنا إن المذهب عندنا في مذهب الإمام أحمد أن النجاسات أنها لا تزال إلا بالمياه، أبدا ما تزال إلا بالمياه، لا تطهر بالاستحالة ولا تطهر بالشمس ولا تطهر بالريح ولا تطهر بأي شيء، ما دام الماء ما أصابها فهي طاهرة. والقول الآخر أن الأشياء لا إلا تطهر بغير الماء، بغير الماء، وورد في هذا نصوص، النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصلي الإنسان في نعليه، وقال فليفركهما وليصلي فيهما أو وليمسحهما وليصلي فيهما. وسألته بعض الصحابيات قالت يا رسول الله إن إحدانا تجر ثوبه ويأتي على الأرض النجسة، فقال صلى الله عليه وسلم إنها إذا أتت على الأرض الطاهرة أنها طهرتها، فمرورها على النجسة ينجسها، ثم مرورها بعد ذلك على الأرض الطاهرة يطهرها. أيضا هذا من الأشياء التي تطهر بغير الماء، وكذلك الاستحالة إذا انقلب الشيء من حال إلى حال، والصحيح طهارته، فالخمر إذا انقلب خل من نفسه ما خلله الإنسان ولا تسبب بذلك، بل هو بعدما كان يغلي ويطيش من الخمر بعد ذلك لما برد وسكن عاد إلى أنه خل وذهبت المادة الخمرية التي فيه. فالصحيح أيضا أنه يطهر ويصبح طاهرا مباح. فالراجح أن النجاسات أنها تزول وأنها تطهر بغير الماء، والنصوص في هذا كثيرة، النصوص في هذا كثيرة، ومن ذلك السكين التي يأتي عليها الدم المسفوح وهو نجس، يكفي أن الجزار يمسحها بالأشياء الطاهرة الصقيلة هذه وأنها تطهر. وأما الأحداث، نعم الأحداث لا ترتفع إلا بالماء، أو التيمم إذا عجز عن الماء أو عجز عنه أو كان عادما له، فهذا أيضا يرتفع على الصحيح من قولي العلماء. والقول الآخر أنه لا يرتفع ولكنه يكون مبيح لا رافع، يبيح لك فعل العبادة لكنه ما رفع الحدث الذي على بدنك. المحدث على بدنه ما يعني الحدث هو أمر معنوي يحل بالبدن يمنع الصلاة ونحوها، وليس الحدث نجاسة، الحدث ما هو نجاسة تصيب البدن. فالجنوب والمحدث هذا لا يزال طاهر، لا يزال طاهر، بل حتى الكافر بدنه طاهر. ولهذا أباح الله سبحانه وتعالى للمسلمين أن ينكحوا الكتابيات من يهوديات ونصرانيات وأن كافرات، لأن النجاسة التي فيها نجاسة معنوية، نجاسة اعتقاد. فقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، ما هي نجاسة بدنية ولا ما هي نجاسة بدنية، وإنما هي نجاسة اعتقاد، نجاسة معنوية. هذا